باب المفعول له. ينصاب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا واد، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فوقد. فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قانع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ألوى أنشاد. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء،